سيدي قدور البلغيتي، الحاج حمد الدمناتي وزبيدة. الله يزيدك يا علاش قلبي عزوت مجيد صول حسنة وبهار يا كمان صروري سجنيا والفي زبيدة الله يزيدك يا علاش قلبي عزوت مجيد البيدة مالي راحة في الضاي وتجاون غرد تغريد عديت على الورشان فين واحو ناري في الدار شعلة ليس خميدة بها واهن حالي نحيل وصياري في تبديد سبابي ناس الغرام عضرا صالت بالزين والباق لا تفنيدا ما شافت عيني كيف زينها المأيد تقيد دات الحسن المكمول والشمايل بها طول الحياة لوقات سعيدة راح تروحي طب العلاج بها برحة تنكيد لما حس عقلي ومرداتي دات القدر رفيع عالم جيدة قلت لها في هذا القريض قول مصرحت وكيد صلح سنة وها ياك ما صومي شو دنيا والفي زبيدة الله يزيدك يا علاش قلبي عزوت مجيد كل شات والحسود وصلك عندي راحة ومراد باك يا غزالي لا ريب نسود يسطعن جميع فبراجل سعاد ما تزود لي نضفر بالمقصود بيك نضر كامرامي ويهتنا وبدودي ونصول بيك عنقوم عنيدة بيك نغلمس السلوان والزهود تفكون العنيد بيك مال سروري على الرضا من حبك طول الغصيط لنجال سيدة حسنك يا مصباح الملاح يسبي ناس التجيد قد قد المياس في المتليا وقطيب الخزران بان في الجريدة وتيوتك النظليم منهم نتنهد تنهيد والغرة نحكي غرت الفجر وجبين نوار وتلوح وسكيدة حجبين نشاش بها يمكنوا العشيق من بعيد لحس حارني عتبيه هاي من نور وحل دخل ولا تفقيدة عيون الصرادة والشفار كن مراه في الحديد صور حسن الهدام يا كما صوري شو دنيا وفي زبيدة الله يزيدك يا علاج قلبي عزو تمشي فغمان ما زال عاد فتح يفجيل الكود الخال غلام يصر التماد الالف طير برني حارس الخدود المبسم خاتم حاج تمجاد مكتوب فيه نقشي حير التمود صغار عنيت من الدرار توجد جوهر ضيها وقد توقيدة الريق فوق على المصال سريو فدات الديد الجيد طول وغير جيد شادي وضعو دانيتهم السيوف هنيدة ما تقوى عنها في القتال عبسو باني زبيد صدر باهي صافي من الرخام محجب مصيون صالع نقوم بليدة نوابغ تفاحات غير جهد لكم شات دبيد بطون باهي من ضمقس الحرير وصرى بها جمر الغرام زنيدة الرد في المال دون ريب زاد جراحي جديد ردا فرواب مع الرفاغ العسارة بهم ساكنين سنه تنهيدة الصيقان والقدام ساعة نراهم عندي عين صور الحسن الهدهام يا كما صروري سو دنيا وفي زبينا الله يزيدك يا علاش قلبي عزو تمشي وصافك يا صين الجود قبلي مدحي يا نور الخلاد يا كل كرام ديما بالحلم تجود مالي عن حرمة حماك تحياد حتى تجود لي يا راحة البدود وصلك طيب منايا صد هجرك من نور وحل دخال ولا تفريدة كانت روفيا درت البها نغنم فرح سعيد لنك عزي ودخيرتي كنزي وكمال رجيتي بلا شك سنيدة ليا طول يا مي بلا خفا يا سيف ليا زيد يا تهليل السلطان يا بضر قرق للتواح بيك نظرك ترشيدة ونفايش بيك على العداء لا نخشى من الحسيد ننكي قوم الختلان والفجر بوصلك يا ابو دلال صدفوت كميده يوم الصوره يا كوكب البها عندي يوم العيد اختصرت بيات لطاف في مديحك تبقى طول الدوام في الوهب شهيده كلام المروه شهيدي ليه قالوا ناس ترشيد صول حسن ابو مهاب يا كما صروري في الدنيا والفيز بيا الله يزيدك يا علاش قلبي عزو تمشي شاد شالي وصلت خشام الحصود عندي موجود الكل مرماد ما يرتضي يوم الحرب المقود شمور مسلح راكب جواد من رام صحتي حسامي مهدود من عبابه الجحد لو الشمعون قهرهم في الطام بحروب شديدة انجرعهم من المحان غصات بلا تعديد من شاخو على الغشام بالصلابة عندي القتالهم حربات نفيدة تخرق موجات للبهوت ولغاهم شرطي بيد سلامي على الشياخ قد ما فاح الورد مع الزهر بنسوم عديدة من عبد القادر مخفى بن المامون في النشيد من صيلة عين الجود ونسب على ويشان يرفيع عنقوم عنيدة قاطن في مدينة فاس بلد المساجد والتعبيد نتها قولي نسعى الكريم يرحمني يوم تروح ليه لبدان فريدة يوم لا ينفعني رفيق إلا رحمة الوحيد صور بحسن الوبهار يا كبار صوري يسو دنيا والفيز بيجرى الله يزيدك يا علاش قلبي عزو تمشي Yeah.